إني لأعجب ممن يقرأ القرآن ولا يفهم معانيه كيف يتلذذ بقراءته. كيف يتلذذ بقراءته؟ ورد سؤال عن قوله تعالى: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. ما معنى الخصاصة؟ والخصاصة هو الحاجة الشديدة أو الفقر الشديد. قد وردت هذه الآية أو هذه العبارة في وصف الأنصار رضي الله عنهم في سورة الحشر في قوله سبحانه وتعالى: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم، يعني الأنصار رضي الله عنهم يحبون المهاجرين، يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما يؤوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فإذا من صفات الأنصار أنهم كانوا يؤثرون الصحابة رضي الله عنهم على أنفسهم، فيعطونهم الطعام ويحرمون أنفسهم وأولادهم، ويعطونهم المسكن ويحرمون أنفسهم وأولادهم من شدة إيثارهم ومحبتهم للمهاجرين رضي الله عنهم جميعا. فإذا معنى الخصاصة هي الحاجة الشديدة والفقر الشديد، مأخوذة من الخص، والخص هو البيت المبني من القش ومن الشجر، قيل سمي خصا لأنه يظهر الفاقة والمسكنة والحاجة والفقر، وقيل أن الخص هو الثقب أو الفتحة التي تكون في البيت، ولذلك سمى الله سبحانه وتعالى الفقر خصاصة وسماه خلة يعني حاجة أيضا، كلها كأنها يعني مأخوذة من الحاجة الشديدة والفقر، والتي تدل عليها مظاهر الثقب الذي في البيت أو المسكن الذي هو الخص الذي بني من القش ومن الشجر. فإذا معنى الخصاصة هو الحاجة والفقر الشديد. ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، أي ولو كان بهم فقر وبهم حاجة شديدة، رضي الله عنهم وأرضاهم جميعاً.